محبة اللي في نبنصة تميزار عبد سالم الله عاونا تميزارات اللي في نسالم تميزار عبد سالم إيوا يشتوق نهاتي نقوق يستناك تميزار عبد سالم أتلا الفيلة حد كسبورا يزمار تميزار عبد سالم أقانا يكل حزورا يتسوسي هواي تميزار عبد سالم الله هاي ححانو في حد قيسي هواي تميزار عبد سالم أسيدا وتنانو لا يمتوك بازعم سياس تميزار عبد سالم أتا منتي عسانة بدا نور بلانت تميزار عبد سالم أسير الهوى متو قميسي الفنسير تميزار عبد سالم أريم انت نوتر ايت هادي دمراكش تميزار عبد سالم أتا الصوت التهاب المحبة تقاتل تميزار عبد سالم أتا صوت أتمناتي اشتيقنا تلقامت تميزار عبد سالم أتوقي زوار نمولا إبراهيم صراح تميزار عبد سالم أتاحن فتسي شوكك ستاري هواي تميزار عبد سالم أياسي فنت فنوتور